نعم الصواب انها تجي فيهما جميعا الغسل والماء والوضوء تجب النظر والاستتار فيهما جميعا لان الاحاديث ثابته في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان الوجه في حكم ولان الانف والفم في حكم الوجه لانهما ظاهران فهما في حكم الوجه ولهذا كان يتوضا ويستنشا عليه الصلاه والسلام وامر بذلك فهما من جنس الوجه وقطعه من الوجه لا بد من ذلك والواجب مره والتسليس افضل. نعم تعب المزاج ما عنده خلاص. نعم نعم قص المراه تعرشها لغير التشبك هل يجب لا لا شيء تخفيف من الراس لا فقص امهاتهن رؤوسهن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم للتخفيف. نعم